بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد رسول رب العالمين وآله وأصحابه أجمعين، وعلى من استنى بسنته سار على نهجه إلى الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبين يدي درسنا أحد إخواننا من رواد هذا المسجد توفي أبوه قبل أيام، فنسأل الله ربنا أن يرحمه وأن يغفر له. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واجعله يا ربنا من السعداء في قبره، واسع له في قبره، يمن كتابه، خفف حسابه، أكرمه بشفاعة نبيك يا ربنا يا رب العالمين، هو وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. و نواصل إن شاء الله تعالى في هذه القراءة الثانية، وأنا أميزها لأنه سبق لنا قبل سنوات قراءة في هذا المسجد لنفس الكتاب، كتاب مدارج السالكين، وسجلت بعض الدروس، فحتى يعرف أن هذه القراءة هي الثانية وتلك هي الأولى أقول هذه الجملة قراءة الثانية، باعتبار أن هذه إعادة للكتاب، قراءة الكتاب بعد أن قرئ قبل أكثر من 10 سنين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. الأصل الثاني يقصد في دلالة الأسماء الخمسة على توحيد الأسماء والصفات. ما الأسماء الخمسة؟ اسم الله، الله، الرب، الرحمن، الرحيم، المالك، خمسة أسماء. يقول: إن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى، كما يدل على الذات والصفة التي اشتق منها بالمطابقة، فإنه يدل دلالتين أخريين بالتضمن واللزوم، فيدل على الصفة بمفردها بالتضمن، وكذلك يدل على الذات المجردة عن الصفة، ويدل على الصفة الأخرى باللزوم. يعني الدلالات ثلاثة: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة اللزوم. هيديك مثال للكلام ده. يقول: فإن اسم السميع، السميع من أسماء الله، يدل على ذات الرب، ذات الرب وسمعه بالمطابقة، وعلى الذات وحدها والسمع وحده بالتضمن. يدل على الذات والصفة بالمطابقة، الذات وحدها والصفة وحدها باللزوم. فإن اسم السميع يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة، وعلى الذات وحدها والسمع وحده بالتضمن، ويدل على اسم الحي وصفة الحياة بالالتزام. يعني من لوازم السمع الحياة، السميع من لوازم هذا الاسم أنه حي، لا يدل على الحياة بالمطابقة ولا بالتضمن، إنما بماذا؟ باللزوم. وكذلك سائر أسمائه وصفاته، ولكن يتفاوت الناس في معرفة اللزوم وعدمه، ومنها هنا يقع اختلافهم في كثير من الأسماء والصفات والأحكام. أيها الكرام، هذا الإمام إمام سبر غور الشريعة، سبر يعني غاص في أعماقها، وعرف أسرارها وعرف مقالات الناس من أهل العلم وغيرهم، وعرف الأسباب التي أدت إلى اختلاف المختلفين. الآن يقول لك الناس بيختلفوا في معرفة شنو اللزوم. يعني أنا الآن قلت لك السميع يلزم منه الحياة، تمام؟ اختلاف الناس في الباب ده كل خلاهم يختلفوا في كثير من الأسماء والصفات والأحكام. فإن من علم، لا يشرح لك الجملة دي، فإن من علم أن الفعل الاختياري لازم للحياة وأن السمع والبصر لازم للحياة الكاملة وأن سير صفات الكمال من لوازم الحياة الكاملة، أثبت من أسماء الرب وصفاته وأفعاله ما ينكره من لم يعرف لزوم ذلك ولا عرف حقيقة الحياة ولوازمها، وكذلك سائر صفاته. يعني إذن الفائدة التي تستفيد من أسباب اختلاف الناس في كثير من الأسماء والصفات والأحكام اختلافهم في معرفة اللزوم. اللزوم ده لما اختلفوا فيه تبع ذلك اختلافهم في الأسماء والصفات والأحكام. يقول فإن اسم العظيم، العظيم من أسماء الله، له لوازم ينكرها من لم يعرف عظمة الله ولوازمها. العظيم من أسماء الله، قال لوازمه بينكر من لم يعرف لوازم عظمة الله. يقبل خلاه ينكر لوازم هذا الاسم، ما هو جهله بمعرفة ما يلزم من عظمة الله عز وجل. وكذلك اسم العلي واسم الحكيم وسائر أسمائه، فإن من لوازم اسم العلي العلو المطلق بكل اعتبار، فله العلو المطلق من جميع الوجوه، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. الرحمن على العرش استوى بذاته سبحانه وتعالى، وله علو بقدره جل وعلا، وله علو بقهره عز وجل، كل العلو له عز وجل. الناس اللي بينفوا صفة العلو علو الذات بيثبتوا علو القهر وعلو القدر، ده بيثبتوا، لكن ينفوا شنو؟ علو الذات. قال وكذلك يقول فمن جحد علو الذات فقد جحد لوازم اسمه العلي. اليجحد علو الذات جحد لوازم اسم الله شنو؟ العلي. وكذلك اسمه الظاهر من لوازمه أن لا يكون فوقه شيء، وبهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ أنت الظاهر فليس فوقك شيء، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، بل هو سبحانه فوق كل شيء. فمن جحد فوقيته سبحانه فقد جحد لوازم اسمه الظاهر، ولا لا؟ ما النبي قال أنت الظاهر فليس فوقك شيء، ينفس الفوقية عن الله عز وجل، نفى لوازم اسم الله شنو؟ الظاهر. قال ولا يصح أن يكون الظاهر هو من له فوقية القدر فقط، كما يقال الذهب فوق الفضة والجوهر فوق الزجاج، لأن هذه الفوقية لا تتعلق بالظهور، بل قد يكون المفوق أظهر من الفائق فيها. ولا يصح أن يكون ظهور القهر والغلبة فقط، وإن كان سبحانه ظاهراً بالقهر والغلبة لمقابلة الاسم بالباطن وهو الذي ليس دونه شيء، كما قابل الأول الذي ليس قبله شيء بالآخر الذي ليس بعده شيء. وكذلك اسم الحكيم من لوازمه ثبوت الغايات المحمودة المقصودة له بأفعاله، ووضعه الأشياء في مواضعها وإيقاعها على أحسن الوجوه، فإنكار ذلك إنكار لهذا الاسم ولوازمه. في زمن كده الناس اللي بيقولوا ما مناسب أن نفضل الرجل على المرأة في الميراث، ديل أنكروا لوازم اسم الله الحكيم. وإنت لو بتعتقد أن الله حكيم، حكيم في شرعه، ستقابل هذا الحكم بالتسليم والإذعان. لكن إذا قلت لا ما مناسب وده ظلم، إذن أنت لا تسلم بلوازم اسم الله الحكيم. شيخ ابن باز رحمه الله ينقل بعض الإخوان عنه طلبة العلم، يقول يعني معنى كلامه هنالك أحكام إذا عرفنا حكمتها، يعني مثلا حكم شرعي من السنة أن تشرب جالس، مش كده؟ إذا عرفنا الحكمة فحسن، وإن لم نعرف الحكمة فيكفينا علمنا بأن الله حكيم. وضح لك؟ حكم شرعي حكمة شنو؟ ما عرفتها ما مشكلة، أنا أعتقد جازما أن الله حكيم، إذن له حكمة بالغة جهلتها أنا، لكن يقيني أنه ما شرع هذا الحكم إلا لحكم. وضح لك؟ فيما بعض الناس الآن من العامة يقول تقول له الرسول قال كده صلى الله عليه وسلم، نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة، يعني إذا نعالك انقطعت ما تمشي بنعال واحدة شيل الثانية. يقول لك الحكمة شنو يا شيخنا في الكلام ده؟ يعني ليه بس؟ ما يعني أنا لا أعرف. إذا ما اقتنع يقول لك والله يا أخي ما ده إنسان ما بيعامل النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الناس، وربنا قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. في أحد التفسيرين للآية لا تجعلوا أمره إن أمركم ونهيه إن نهاكم كأمر بعضكم لبعض ونهي بعضكم لبعض، بل قابلوا أمره بالطاعة ونهيه بالامتثال والابتعاد عما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. جمعة كده العلماء ذكروا أن هذا يدل على عد الإسلام، العد قالوا حتى من الجوارح، فلو واحدة من الرجلين بقت حفيانة تشاركها أختها، عدل لطيفة كده استنبطها العلماء. وجاء في بعض الأخبار أنها مشية الشيطان، لكن لو ما عرفنا الكلام ده يكفينا علمنا أن الله حكيم. إذن هذه والله يا إخوان فصول مهمة في باب أسماء الله وصفاته. فصل: إذا تقرر هذان الأصلان فاسم الله الله دال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا بالدلالات الثلاث، اللي هي دلالة شنو؟ المطابقة واللزوم والتضمن. الله يدل هذا الاسم على جميع الأسماء الحسنى بالدلالات الثلاث، فإنه دال على إلهيته المتضمنة لثبوت صفات الإلهية مع نفي أضدادها عنه. أصلا الله مشتق من شنو؟ الإله المعبود. وصفات الإلهية هي صفات الكمال المنزهة عن التشبيه والمثال وعن العيوب والنقائص. ولهذا يضيف تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم. الأسماء تضاف إلى هذا الاسم كقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، ويقال الرحمن والرحيم والقدوس والسلام والعزيز والحكيم من أسماء الله أضفناها إلى الله عز وجل. ولا يقال الله من أسماء الرحمن، صح؟ بتقول الرحمن من أسماء الله، هل بنقول الله من أسماء الرحمن؟ بنقول كده؟ ما بنقول كده. ولا من أسماء العزيز ونحو ذلك. فعلم أن اسمه الله مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى دال عليها بالإجمال، والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي اشتق منها اسم الله. واسم الله دال على كونه مألوها معبودا تألهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا ومفزعا إليه في الحوائج والنوائب. والعجب من أمة تحتوشها المصاعب وتكتنفها الشدائد وهي تلعب وتلهو وتغني وترقص بدل تفزع إلى الله، بدل تلجأ إلى الله. وذلك مستلزم لكمال ربوبيته، يعني كونه يعني متصف بصفات إلهية، ده مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنين لكمال الملك والحمد، وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه للأسماء الخمسة مستلزمة لجميع صفات كماله، إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أفعاله. هل يمكن أن يكون رحيم من ليس بقادر؟ هل يمكن أن يكون رحيم من ليس يتكلم؟ هل يمكن أن يكون رحيم من هو عاجز؟ إذن هذه الصفات الخمسة تستلزم جميع شنو؟ أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. فصفات الجلال والجمال، الصفات ذاتها بيقسموها أقسام. صفات الجلال والجمال أخص باسم الله، الله. صفات الجلال والجمال، وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالنفع والضر والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب، اللي هي شنو؟ الفعل، صفات الفعل والقدرة والتفرد بالنفع والضر والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب. ولذلك ربنا قال الحمد لله رب العالمين الذي رباني وربى جميع خلقه بالنعم الظاهرة والباطنة، مش كده؟ الرب، ها؟ الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. الرب اسم الرب، صفات الفعل والقدرة والتفرد بالنفع والضر. عشان كده المشرك ما بيعرف هالكلام ده، لما يقول لك شيخنا ده بضر بينفع، دي من خصائص اسم الله شنو؟ الرب جل جلاله، الرب سبحانه وتعالى. قال وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والمنة والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن. شو الكلام ده؟ حجو حجو ما بيجي هنا، حجو حجو حجو حجو. أمة عندها ذخيرة كهذه الذخيرة، عندها علم جليل فيه تعظيم الله وإجلال الله ومعرفة الله، أبرك الساعات وأجمل الأوقات ساعة قضيتها في التعرف على جلال الله عز وجل، تعالج فيك همًا وغمًا وحزنًا وألمًا، تدفع بها الوساوس وتطرد بها المخاوف. رب مليك مقتدر، هؤلاء الذين تراهم جميعًا قرر وقال سأفعل وكذا والموجة الثانية والفيروس، كل هذا تحت تدبير الله عز وجل، لا يتحرك فيروس أبداً إلا بتقدير الله عز وجل، ولا يصاب أحد إلا بتقدير الله عز وجل. إذن صفات الجلال والجمال أخص باسم شنو؟ الله. وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالنفع والضر والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب. وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والمنة والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن. وكرر يعني في سورة الفاتحة الرحمن الرحيم، وكرر إذانا إعلاما بثبوت الوصف وحصول أثره وتعلقه بمتعلقاته. ما قال الرحمن الرحيم، الكلام ده عنده حكمة. فالرحمن الذي الرحمة وصفه هو متصف بالرحمة، والرحيم الراحم لعباده. إذن الرحمن وصفه، والرحيم الذي يرحم عباده. ولهذا يقول تعالى وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم. ولم يجي رحمن بعباده، قال ما جاء رحمن بعباده، ما جاء. ولا رحمن بالمؤمنين مع ما في اسم الرحمن الذي هو على وزن فعلان، رحمن على وزن فعلان، من سعة هذا الوصف وثبوت جميع معناه للموصوف به جل جلاله. ألا ترى هذا الإمام بديع بيتكلم معك كده زي انت قاعد معه، يعني ما بيديك كلام، انت ما عنده حضور اثناء التأليف، عنده حضور. مرات يطول كده حينا، يطول الكلام كده، يقوم انت ذاتك تحس بملل كده، يقوم يقول لك ولا تستطل هذا الفصل، زي البقراك كده، يعني ما انت قريت 7 صفحات 10 صفحات الشيء من غير انت طولها كده، يقوم يقول لك ولا تستطل هذا الفصل فانه نافع اذا تأملته. عنده احساس به. فبيقول ألا ترى أنهم يقولون غضبان للممتلئ غضبا وندمان وحيران وسكران ولهفان لمن ملأ بذلك، دي على وزن كلها على وزن شنو؟ فعلان. فبناء فعلان للسعة والشمول، الوزن ده يدل على السعة والشمول. ولهذا يقرن استواءه على العرش بهذا الاسم كثيرا، الرحمن على العرش، على العرش استوى، كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش الرحمن. فاستوى على عرشه باسم الرحمن لأن العرش محيط بالمخلوقات قد وسعها، والرحمة محيطة بالخلق واسعة له. كيف؟ الرحمن ربنا وسعت كل شيء رحمة، العرش محيط بالمخلوقات، والرحمن يدل على سعة الرحمة لجميع، ورحمتي وسعت كل شيء، كل شيء دي الرحمة العامة. يقول رحمه الله كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فاستوى، أسمع الجملة الجاية دي، فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات، فاستوى على أوسع المخلوقات اللي هو شنو؟ العرش، بأوسع الصفات اللي هي شنو؟ الرحمة، الرحمن. فلذلك وسعت رحمته كل شيء. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعت اسم النبي فصل عليه، فإن من شرف أهل الحديث كما ذكر الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث أنهم أكثر الأمة صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبخيل من سمع اسم النبي ولم يصلي عليه. وأنت في هم وغم وشدة ومن أسباب دفعها الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورحمات الله تترى على قبر أخينا الشيخ أحمدية رحمة الله عليه، اللهم ارحمه واجعل الجنة مثواه واسع له في قبره، فقد كان كثيرا ما ينبهنا ولننبه إخواننا ألا يغفلوا عن صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده على العرش أن رحمتي تغلب غضبي، وفي لفظ فهو عنده وضعه على العرش. فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة ووضعه عنده على العرش. شفت فاهمين القصة دي؟ الكتاب ده اختصاصه بشنو؟ بالرحمة. وأين وضعه الله؟ عنده فوق العرش. وطابق بين ذلك وبين قوله الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، ينفتح لك باب عظيم من معرفة الرب تبارك وتعالى إن لم يغلقه عنك التعطيل والتجهم. قال قارن وطابق بين الحديث ده، إن الله كتب في كتاب عنده فوق العرش وضعه عنده على العرش، وبين قوله الرحمن على العرش استوى، ينفتح لك باب عظيم من معرفة الرب تبارك وتعالى. البمنع البرد ينفتح عليك شنو؟ إن لم يغلقه عنك التعطيل والتجهم. الجهمية نفات الصفات، والمعطلة نفات الصفات، ديل لو ربنا سلمك من الفيروس حقهم انت سلمت، ينفتح لك هذا الباب. قال وصفات العدل والقبض والبسط والخفض والرفع والعطاء والمنع والإعزاز والإذلال والقهر والحكم ونحوها أخص باسم الملك. شوف قسم الصفات على الأسماء، ياتا الأسماء الخمس مرة تانية. صفات العدل، القبض يقبض ويبسط، والخفض والرفع، والعطاء والمنع، اللهم لا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت، والإعزاز والإذلال، تعز من تشاء وتذل من تشاء، والقهر والحكم، ونحوها أخص باسم الملك، وخصه بيوم الدين، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، وهو الجزاء بالعدل، الدين الجزاء بالعدل لتفرده بالحكم فيه وحده، ولأنه اليوم الحق وما قبله كساعة، اليوم الحق يوم القيامة وما قبله كساعة، ولأنه الغاية وأيام الدنيا مراحل إليه. أيام الدنيا محطات، لكن اليوم الحقيقي والغاية يوم الدين، يوم العدل، يوم الجزاء. فصل. وتأمل ارتباط الخلق والأمر بهذه الأسماء الثلاثة. ربنا في سورة الأعراف قال ألا له الخلق والأمر، وهي الله والرب والرحمن. كيف نشأ عنها الخلق والأمر والثواب والعقاب؟ وكيف جمعت الخلق وفرقتهم فلها الجمع ولها الفرق؟ الأسماء الثلاثة دي الله الرب الرحمن. فاسم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات، رب كل شيء ومليكه، مش كده؟ فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه، لا يخرج شيء عن ربوبيته، وكل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره، فاجتمعوا بصفة الربوبية. عرفت معنى إن الرب له الجمع؟ الخلق جميعا عبيده، مخاليقه، مماليكه، لا يخرج عن هذا أحد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبد، كلهم عبيد الله، كلهم خلق الله، كلهم مملوكون، مدبرون، مقهورون لله عز وجل. ده اسم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات. قال وافترقوا بصفة الإلهية، افترقوا فألهه وحده السعداء، ألهه يعني شنو؟ وحدوه يعني، ألهه وحده السعداء وأقروا له طوعا بأنه الله الذي لا إله إلا هو، الذي لا تنبغي العبادة والتوكل والرجاء والخوف والحب والإنابة والإخبات والخشية والتذلل والخضوع إلا له، دير كل ما تنبغي إلا لله. وها هنا افترق الناس وصاروا فريقين، فريقا مشركين في السعير وفريقا موحدين في الجنة. إذن الإلهية فرقت الناس. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم شنو؟ فريقان يختصمون. لاحظ حتى المشركين مكة هل افترقوا في الله الخالق؟ لا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، لكن لما جاء قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فافترقوا بصفة الإلهية فهي التي فرقتهم، كما أن الربوبية هي التي جمعتهم. الآن لو سألتك في درس قادم قلت لك اشرح قول ابن القيم أو معنى كلام ابن القيم أن الخلق جمعهم جميعا اسم الرب وفرقتهم صفة الإلهية، ما معنى ذلك؟ الجواب واضح مش كده؟ جمعهم اسم الرب باعتبار أن الجميع خلقه ومماليكه مدبرون، وفرقتهم صفة الإلهية بمعنى أن منهم من أله الله وحده وعبده وحده دين السعداء الموحدين أهل الجنة، وأن منهم من أشرك به وصرف العبادة لغيره فكان من الأشقياء أهل النار. واضح كده؟ لكن الكلام ده أسا واضح، لكن زلوا ما ذاكروا بينسوا. ولذلك يعني نحن في هذه القراءة الثانية يعني الواحد يتمنى أنه إخواننا الراغبين الراغب في أن يدرس المدارج دراسة جيدة يقتني نسخة، ثم إذا عاد يراجع المسائل ويمكن أن يستخرج فوائد، يمكن أن نعمل مجموعات لاستخراج الفوائد، الفوائد العقدية الفقهية التربوية التفسيرية البلاغية، عرفت القواعد في أسماء الله وصفاته، ويستفيد بعضنا من بعض. دي الطريقة القصوى في الفائدة، هي ليست لكل الناس. الراغب في هذا يمكن إن شاء الله أن يكون في تواصل إن شاء الله، ويمكن إنشاء مجموعة خاصة بهذه الفوائد حتى يتذاكر الناس هذه. أنا الآن درسنا المدارج ولكن سبحان الله كأنك تسمع لأول مرة، من جمال الفائدة كأنها تقرع أذنك الآن. قال فالدين والشرع والأمر والنهي مظهره وقيامه من صفة الإلهية. فالدين والشرع والأمر والنهي مظهره وقيامه من صفة الإلهية، والخلق والإيجاد والتدبير والفعل من صفة الربوبية، والجزاء بالثواب والعقاب والجنة والنار من صفة الملك، وهو ملك يوم الدين، فأمرهم بإلهيته، وأعانهم ووفقهم وهداهم وأضلهم بربوبيته، وأثابهم وعاقبهم بملكه وعدله، وكل واحد من هذه الأمور لا ينفك عن الآخرين. طيب، فأمرهم ونهاهم بإلهيته، وأعانهم ووفقهم وهداهم وأضلهم بربوبيته، وأثابهم وعاقبهم بملكه وعدله، وكل واحد من هذه الأمور لا ينفك عن الآخرين. وأما الرحمة فهي التعلق، الآن نتكلم عن الله الرب الرحمن، ثلاثة دي. قال وأما الرحمة فهي التعلق والسبب الذي بينه وبين عباده، فالتأله منهم له، التأله منهم له، والربوبية منه لهم، والرحمة سبب واصل بينه وبين عباده. أعرف مع الأيام لماذا يتضايق مرضى القلوب وأصحاب الأهواء الذين يريدون فري الأعراض والوقيعة في الأخيار، ويريدون للمجالس أن تخلو من هذا النسيم العبق والريحان. لماذا يأنفون عن دروس فقه أسماء الله الحسنى ودروس أعمال القلوب؟ لأنها تشخص لك داءك أنت، وتفتح لك أنت طريقا لمعالجة الأهواء. أهواء مشغولين بما يوصلهم إلى الله عز وجل. مرة ثانية، الرحمة هي التعلق والسبب الذي بين الله وبين عباده، فالتأله منهم له، والربوبية منه لهم، والرحمة سبب واصل بينه وبين عباده، بها أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه، وبها هداهم، وبها أسكنهم دار ثوابه، وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم، فبينهم وبينه سبب العبودية، وبينه وبينهم سبب الرحمة. بينهم وبينه، بينهم البداية بينهم هم، وبينه سبب العبودية، وبينه وبينهم سبب الرحمة. ضبطوها؟ الآن بينهم وبينه شنو؟ سبب العبودية. عايل البداية، البداية لما يكون الخلق دي العبودية، والبداية لما تكون الخالق دي شنو؟ الرحمة. بينهم وبينه سبب العبودية، وبينه وبينهم سبب الرحمة. ده كلام فطير بيجي كده ساكت، فطير عايزين يعني شنو؟ يعني ما مخمر. ده كلام إنسان رسخ في هذا الباب، جرت معاني هذه الأسماء في، لأنك أنت لا تستطيع أن تعبر عن المعنى التعبير الكامل الدقيق إلا إذا كنت أنت عارف يعني هذا التعبير، عارف بهذا المعنى. واقتران ربوبيته برحمته، الربوبية بالرحمة كاقتران استوائه على عرشه برحمته. اقتران الربوبية بالرحمة كاقتران الاستواء على العرش بشنو؟ بالرحمة. فالرحمن على العرش استوى مطابق لقوله رب العالمين الرحمن الرحيم، رب العالمين الرحمن الرحيم. فإن شمول الربوبية وسعتها بحيث لا يخرج شيء عنها اقتضى شمول الرحمة وسعتها، فوسع كل شيء بربوبيته ورحمته، مع أن في كونه ربا للعالمين ما يدل على علوه على خلقه وكونه فوق كل شيء، كما يأتي بيانه عن قرب إن شاء الله. إذن في علاقة بين الربوبية والرحمة تشبه العلاقة بين الاستواء على العرش والرحمة. تمام. فصل. وفي ذكر هذه الأسماء بعد الحمد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وفي ذكر هذه الأسماء بعد الحمد وإيقاع الحمد على مضمونها ومقتضاها ما يدل على أنه محمود في إلهيته محمود في ربوبيته، محمود في رحمانيته، محمود في ملكه. الحمد لله رب العالمين، ذي الربوبية، الرحمن ذي الرحمة. الحمد لله الألوهية، رب الربوبية، الرحمن الرحمة، مالك الملك. محمود على ربوبيته، محمود على ألوهيته وربوبيته ورحمته وملكه. قال: وأنه إله محمود ورب محمود ورحمن محمود وملك محمود. ده بيخليك إن ضاقت أو وسعت أو جرت الأمور على غير ما تريد، إياك أن تتنكر لهذا الرب العظيم أبدا، بل ترضى بما قسم الله وقضى الله وقدر الله عز وجل، ترضى بذلك. قال: فله بذلك جميع أقسام الكمال، كمال من هذا الاسم بمفرده، وكمال من الآخر بمفرده، وكمال من اقتران أحدهما بالآخر. بيقولوا أسماء الله عز وجل لها حسن عند انفرادها وحسن عند اقترانها. الرحمن هذا اسم من أسماء الله الحسنى، هو كده فيه حسن، لما يقترن بالرب رب العالمين الرحمن الآن في حسن تاني جاي نتيجة من شنو؟ من هذا الاقتران. ابن القيم هنا سيأتيك إن شاء الله في منزلة التوبة لما ناقش مسألة: هل إذا عصى الإنسان ربه عز وجل ثم تاب بعد الذنب هل يعود إلى منزلة الحب التي كان فيها؟ كان مطع لله، وصل درجة ربنا أحبه في درجة من الدرجات، نال محبة الله، قام أذنب، نزل، تاب، ربنا غفر ذنبه، قالوا هل الدرجة حقة المحبة دي بترجع له تاني؟ اختلفوا في هذا. أسب الله عليك، في الأسناد الواحد قام قال لك أسمع، في أسب اللحظة دي قال لك أسمع، قلت ليك فلان سمعت رده على فلان، شفت جغمه كيف؟ في اللحظة دي بالله عليك بتقبله؟ في وقت زي ده يا اخي لو عنده نكته في جماعه بعرفه يقول لك اسمع عندي نكته لكن لا من نبرق من الجامع، قول هسه، يقول لك لا الجامع الجامع، يعني شنو؟ ما بتشبه شنو يا شيخ؟ انشغل بربك ومعرفه ربك وما يريده ربك، فانت ذاهب اليه، انت في سيرك الى الله، انت تسمع رحيل الناس من هذه الدنيا. العلماء الشيخ علي حسن رحمه الله ومشايخ في تركيا وفي لبنان رحيل من الدنيا، والولوي رحمه الله قبلهم، في هذا آية وعبرة. لا تنشغل ببنيات الطريق، احزم متاعك لتلقى ربك. ولذلك قلنا للناس لما مات هذا الشيخ رحمه الله، قلنا لهم هو ذهب إلى ربه وأفضى إلى ما قدم، نعزي أهله أحبابه، لكن هنالك قوم لا عزاء لهم، الذين ظلموه وانتهكوا عرضه وشتموه وسبوه، الآن انتقل بهذه المظالم إلى الله. كان بإمكانهم وهو هنا أن يقول يا شيخ اعفو عنا سامحنا، صح ولا لا؟ لكن بعد كده دي ملفات اتقفلت، ثاني الملاقع عند الله هناك يوم القيامة. الزول يبقى عاقل، في زول حي في الدنيا هنا، أنا عندي معاه ظلمة. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نتحلل قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار، القصاص حسنات وسيئات. ونسأل الله أن يلزمنا الهدى ويشغلنا بأنفسنا وعيوبها عن عيوب الآخرين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. قال: أنا نسيت أقول لك، هذا الخلاف الذي ذكروه ابن القيم حقق، قال معنى كلامه: والصحيح أنه يعود إلى منزلتي في المحبة، ترجع له ثاني. قال: ويدل على ذلك قوله تعالى: وهو الغفور الودود. الغفور الودود، اقتران الودود مع الغفور دل على هذا، فيغفر له وينيله درجة المحبة التي كان فيها. إذن الدليل مستفاد من شنو؟ من شنو؟ الاقتران، اقتران الغفور بشنو؟ بالودود. عرفتم هذا؟ ولذلك أسماء الله لها حسن عند انفرادها ولها حسن عند اقترانها. مثال ذلك قوله تعالى والله غني حميد، والله عليم حكيم، وغيرها، والله قدير، والله غفور رحيم. فالغنى صفة كمال، والحمد صفة كمال، واقتران غناه بحمده كمال أيضا، له كمال من وصفه بالغنى، وكمال من وصفه بالحمد، وكمال من اقتران غناه بحمده. وعلمه كمال، وحكمته كمال، واقتران العلم بالحكمة كمال أيضا، وقدرته كمال، ومغفرته كمال، واقتران القدرة بالمغفرة كمال. وكذلك العفو بعد القدرة، إن الله كان عفوا قديرا، عفى عنك مع قدرته عليك. عفو ده كمال، قدير كمال، عفو قدير كمال آخر، كمال آخر. واقتران العلم بالحلم، العلم بالحلم، والله عليم حليم. وحملة العرش أربعة، اثنان يقولان سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك، واثنان يقولان سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. المحقق هنا قال الأثر في هذا ليس بصحيح. فما كل من قدر عفا، صح ولا لا؟ هل كل قادر يعفو؟ فما كل من قدر عفا، ولا كل من عفا يعفو عن قدرة. هل كل عافي قادر؟ يقول لك الموضوع طويل وما في طريقة، وحيجرجروا كم سنة، والقضية دي شكلها كده، خلاص أنا عافي عنك. أنت ما قادر، ما قادر، ساكت بس غالبك، كتر الله خيرك، لكن ما قادر. العفو وين؟ لما يجي القاضي يقول حكمنا بسجنه وغرامته، يقوم يقول يا مولانا أنا عافي منه بعد الحكم. ما شاء الله. فما كل من قدر عفا، وما كل، ولا كل من عفا يعفو عن قدرة، ولا كل من علم يكون حليما، صح ولا لا؟ في ذو العالم لكن سيء الخلق، ممكن أو ممكن. الذهبي ترجم لجماعة يقول لك وكان فيه جماعة من وكان فيه شراسة، وكان في خلقه ذعارة، فيه صعوبة يعني. دي بتحل لك من إشكال النوع اللي بيقوم يقول لك والله أنا ما متخيل الشيخ ده كده، ليه؟ نهرني يا أخ، ممكن يكون عالم وينهرك، يعني مش كده. في عالم رفس له طلبة علم، رفس له رماهم من الله، رأيك شو؟ الجماعة اللي بيقول لك ما كنت متخيل ذيل حقه يقروا السيرة. والله أنا بكلمك كلام يعني، لأنه بيقوم يجيوا نفسيات كده، مالك؟ سبحان الله، أنا ما كنت لا تخيل ممكن يكون عنده علم وما عنده حلم. عشان كده الإمام السيوطي رحمه الله الكلام ده مفيد، بيفيدك صدقني يعني. يعني مثلا الشيخ ابن باز رحمه الله، ذكرني السيوطي ده لو نسيته، الشيخ ابن باز رحمه الله كان فيه سعة، وكان فيه تبسط مع الطلاب، طلاب الشيخ يقعدوا يخابروه كده. الشيخ ابن عثيمين كان فيه حزم، لو زول نعس طق دي سؤال يسأله، ولو أقول له كده يقول له لا يليق بك أن تنعس وأنت في صدر المجلس. قلت له قدام تنعس ليه؟ ها فلان أجب، ما في نوم مع الشيخ. وهم زار الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين زار الشيخ ابن باز، فلقى الطلبة ماخذين راحتهم مع الشيخ. الشيخ حليم كده ماخذين راحتهم. فالشيخ قال استاذن، قال الشيخ كلمة تسمع بكلمة؟ قال تفضل. قال أداهم نصيحة، ده الشيخ طبعا، فهو عنده نوع من التبسط. أنا عايز أقول لك أنه المشايخ الشيخ الألباني رحمه الله يقول لهم عندكم ساعة للأسئلة تمت، يقول وفي هذا القدر كفاية. لو واحد قال الشيخ سؤال قلنا كفاية، ولا سؤال ولا سؤال غير سؤال. بعد يقول لك ليه يا أخي ليه كده يا أخي، ما علم يا أخي، ما لا ده طبعه كده شغل هنا كده، عندك ساعة تنضبط بالساعة. الشيخ الإمام السيوطي رحمه الله ذكر في ترجمة أبي عبيد القاسم بن سلام صاحب الغريب في الحديث والأثر، عنده كتاب في الغريب كتاب كبير، قال لما ألف كتابه ده قال له أحد الناس إن فلانا ينتقد عليك 200 مفردة. فلان قال عنده رأي في 200 كلمة، أنت ذكرتين، عنده ملاحظات على 200. السيوطي قال أول في الخبر قال فحلم عنه ولم يقع فيه، يعني ما قال دمه الجاهل ده، فحلم عنه ولم يقع فيه. وقال الغريب ده فيه أكثر من 2000 مفردة، أكثر من 2000. قام قال إن هذا يسير بالنسبة لما كتبنا، إذا أنا كاتب 2000 في 200 بسيطة يعني، حاجة معقولة يعني. شو المعالجة كيف؟ أنا كاتب 2000 لو لي عندك 200 بسيطة. ولو خرج إلينا وناظرنا لرجع عن كثير مما قال، كمان لو لاقانا وباحثنا ممكن يرجع من 200 ينقصا يعني، الشاهد ما وقع فيه، حلم ولم يقع. فهنا قال لك ولا كل من علم يكون حليما، ولا كل حليم عالم، في إنسان حليم لكن أجهل من دابة، ما عنده علم، ما عنده علم لكن زول مهلة. فما قرن شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم، فما قرن شيء إلى شيء أزين من علم إلى حلم، ومن عفو إلى قدرة، ومن ذلك ومن ملك إلى حمد، ومن عزة إلى رحمة، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، العزيز الرحيم. ومنها هنا بقى جايات درة من هذا الإمام، ومنها هنا كان قال ومنها هنا بعد ما قرر لك انه ان اسماء الله جل وعلا لها حسن عند انفرادها وحسن عند اقترانها، ومنها هنا كان قول المسيح عليه السلام ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم، العزيز الحكيم، أحسن من أن يقول وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. أنا كنت بقول لي يعني عشان أقرب المعنى، لو في زول ما حافظ الآية دي ما حافظها، قلنا له ده نديك آية أكملة لنا أو يختار الإكمال حقها، وإن تغفر لهم، هل مناسب زول ما حافظ الآية مناسب نقول وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولا فإنك أنت الغفور الرحيم؟ بيقول لك الغفور الرحيم، تغفر لهم دي جاية مع الغفور الرحيم، صح ولا لا؟ زي واحد زمان كان بيقوم يقول لك الصح والنازعات نزعة، ولا والنازعات نزع، ولا والنازعات نزع، ما عندهم خبر يقول له نزعة، ما كده الثلاثة ما صح، والنازعات غرقة مش كده، فهو يبعدك من الله، يقول لك الصح والنازعات نزعا، ولا والنازعات نزع، ولا والنازعات نزع، فالما عارف يقول له لا نازعات نزع، ولا إجابة، إجابة صحيحة. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وأنا كنت أقول لإخواني في بعض المناسبات الآيات التي أسالت دمعة رسول الله لا ينبغي أن نمر عليها مرور الكرام. آية ثبت أن النبي لما قرأها أو قرأت عليه أو سمعها بكى، دي حق نتأملها كثيرا كثيرا كثيرا. يقول ابن القيم: أحسن من أن يقول وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، أي ليه أحسن؟ إن غفرت لهم كان مصدر مغفرتك عن عزة، وهي كمال القدرة، وعن حكمة، وهي كمال العلم. كانت مغفرتك عن عزة، وهي كمال القدرة، وعن حكمة، وهي كمال العلم. فمن غفر عن عجز وجهل بجرم الجاني، ليغفر عجزا أو جهلا بجرم الجاني، فأنت لا تغفر إلا عن قدرة تامة وعلم تام وحكمة تضع بها الأشياء مواضعها. فهذا أحسن من ذكر الغفور الرحيم في هذا الموضع. وضحت؟ العزيز فعفوك عن عزة، وهي كمال القدرة. الحكيم عزك عن مغفرتك عن علم، لأن الحكمة كمال أو تمام العلم، لا عن عجز ولا عن جهل، بل عن علم وقدرة. عفوك عن من ومغفرتك لمن غفرت له. قال: فهذا أحسن من ذكر الغفور الرحيم في هذا الموضع، الدال ذكره على التعريض بطلب المغفرة في غير حينها وقد فاتت. قال: لأنك ذكر الغفور الرحيم فيه تعريض، يعني كأنه يقال لك أطلب المغفرة. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال كأنه يقول لك أطلبه، وهو غفور رحيم أطلبه. طيب عيسى لما يقول الكلام ده، هل في مجال لطلب المغفرة الثاني؟ بيقول امتين الكلام ده يوم القيامة، ثاني في مغفرة؟ عشان كده قال لك وكيت فات وقد فاتت. فإنه لو قال وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، كان في هذا من الاستعطاف والتعريض بطلب المغفرة لمن لا يستحقها، اللي هم النصارى اللي عبدوا مع الله غيره ونسبوا الولد له، لمن لا يستحقها ما ينزه عنه منصب المسيح عليه السلام. المسيح أعلم بالله من أنه يطلب الطلب ده، لا سيما والموقف موقف عظمة وجلال، وموقف انتقام ممن جعل لله ولدا واتخذه إلها من دونه. فذكر العزة والحكمة فيه أليق من ذكر الرحمة والمغفرة. وهذا بخلاف قول الخليل صلوات الله وسلامه عليه. قلت لكم أن ابن القيم رحمه الله في بعض يعني من مزاياه يجمع لك الأشباه والنظائر. الآن شوف حيقارن لك بين آية سورة إبراهيم: فمن أطاعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قال: وهذا بخلاف قول الخليل صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ولم يقل فإنك عزيز حكيم، لأن المقام مقام استعطاف وتعريض بالدعاء. المقام هنا مقام شنو؟ استعطاف وتعريض بالدعاء، أي أسألك أن تغفر له وترحمه بأن توفقه للرجوع من الشرك إلى التوحيد ومن المعصية إلى الطاعة، كما في الحديث: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اغفر لهم يعني أهديهم من الشرك إلى التوحيد، من الشرك إلى التوحيد. وفي هذا أظهر الدلالة على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف ومعان قامت به، وأن كل اسم يناسب ما ذكر معه واقترن به من فعله وأمره، والله الموفق للصواب. شفت الختمة دي؟ في ناس بيتخيلوا إنشا كده، إنشا يعني ابن القيم مرات بيقول والله المستعان، مرات يقول والله الموفق، كده زي ما تجي كده زي حبكة كده. لا صدقني، علماء عندهم للمفردة ميزان الذهب، ميزان الذهب ده دقيق جداً، دقيقي الشعر يوزين لك. هذا البحث الذي سبق فيه استنباطات ولطائف ومعاني، فيه درر غاص ابن القيم واستخرجها، وهذا مقام ربما التفتت الإنسان فيها إلى نفسه. تخيل أنت مشيت كده قرية ولا عملت محاضرة، سئلت سؤال وقلت الجواب من 10 أوجه، الأول والثاني، بعدين قلت ويظهر لي وجها 11 ويظهر لي حقيقة وكلام ممكن وآية وحديث وأخرج أبو داود والحاكم وابن مردويا. ها هنا في المقام ده بتتحرك دي جوا، انت زول ما سهل يا زول، انت زول ما سهل. ابن القيم يقول لك والله الموفق للصواب، ده توفيق الله، ده إعانة الله، ما أنا، ده منه هو، انت مش وهو بجيبك. أحد أشياخنا الفضلاء انت قال الشيخ ده اللي يقريك لوح وكتاب، في ناس بيقروك قواعد كده عجيبة. واحد من المشايخ أسأل الله أن يطيل عمره في طاعته وأن يبارك له وأن يشفيه ويعافيه، شيخ كبير 80 سنة، يمشي الفجر يركب المواصلات يدرس الفجر، عنده سكري. دي الدروس اللي قلت لك ما دايرة كتاب، صايم الاثنين والخميس، شايل كيسه فيه تمر ومويته وقاعد له جوا الحيطة كده، الحر شديد، أول ما أزل أذان تمرة وموية ويجي سكري و80 سنة، ده درس بلا كلام درس. بعدين هو بيركب المواصلات الصبح، مش الدروس بعيدة، يقول لنا النظام في الدروس دي انت مش بس الله بجيبك. يعني شنو؟ بعدين الرجعة كيف؟ ما تقول كده، امشي انت بس هو بجيبك. رأيك شنو؟ معرفة بالله، معرفة بالله، انا ماشي له الدنيا. نسأل الله له التوفيق والسداد والعون والإمداد وحسن خاتمة لنا وله وللمسلمين أجمعين. فهذا المقام يحتاج إلى، ولذلك ذكر أحد ذكر عن بعض السلف أنه أقسم على الله جل وعلا في مرة من المرات، الناس في جد واستسغاء والمطر ما جات، جل المسجد النبوي وقال اللهم إن أهل حرم نبيك استسقوك فلم تسقهم، اللهم إني أقسم عليك أن تسقيهم، نزل المطر، أقسم عليك إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره قسمه. صحابة كانوا عارفين، منهم جماعة البراء بن مالك، منهم يوم نهاوند المعركة المشهورة صعبة، استعصى الحصن على المسلمين، المسلمين قالوا يا براء اقسم على ربك، عارفين انه لا سووا له بنية، لا سووا له قبة، لا قالوا في جاهك وفي حجاك، ما قالوا له كده، ما قالوا له، عارفين انه معاون ومجاهد في سبيل الله، ما قال نحن طبعا بعد وصلنا وما عندنا حاجة، بس انتوا امشوا نحن نساعدكم بالدعاء ساكن. من اشجع الناس لدرجة عمر يقول لهم اذا مشى معاكم ما تبقوا امير، من شدة ما هو خطير يعني. البراء قال شنو؟ اللهم إني أقسم عليك أن تنيلنا أكتافهم وأن تجعلني أول شهيد. قتل في هذه المعركة رضي الله عنه. فالرجل ده استجاب الله دعاه، مش من دواعي الفخر وكده وإحنا ما سهلين وكده، لا لا، بكرة جاء صلى ورفع يديه وقال اللهم إن أهل حرم نبيك استسقوك ولم تسقهم وسألتك فسقيتهم، ومن أنا، من أنا حتى تجيب دعوتي، إنما هو فضلك وكرمك يا رب. من أنا، من أنا دي طبعا بتكون أجمل ما تكون لما نزول يكون أموره ما له، زول ما بصلي الصبح في جماعة ولا بصلي الظهر في جماعة ويومين ما يصلي، يقول من أنا، فعلا من أنا، أنت ما في حاجة. من أنا دي بتكون شايلة حيلة لما الشخص يكون أموره مع ربنا ما له مجتهد، فلا يرى نفسه شيئا. عرفتم وعرفتم المقصود؟ عند اجتهادك وحفظك وعلمك وكتابتك وخطابتك وبرك لوالديك وإحسانك إليهم، فكده والله تعالى أعلم، كأن ابن عمر أراد لما سأله اليمني، الرجل جاء من اليمن وشايل أمه في في ظهره يطوف بها، قال: أرأيت أني قضيت شيئا من حقها؟ طبعا الـ الـ الـ الـ الأثر ده بيجيبوه في باب البر، إن الأم دي حقها ماله حقها كبير، لكن أنا أقول لك أرى فيه فائدة تربوية، كأن ابن عمر كفه من النظر إلى الكمال والكفاية والتمام إلى التقصير والتفريط، ولا زفرة من زفراتي أرجع ورا ولا واحدة لسه شيل لسه المعنى كده يعني، ولا زفرة من زفراتها. أتراني ما هو شايلة وخايف ده شغل ما سايل مش كده، أتراني ولا زفرة من زفراتها. سكينة بن القيم يقول: والله الموفق للصواب. بل يقول في موضع آخر: وقد حقق فصلا بديعا، يعني ذكر له كأنها في الرسالة التبوكية: لم تخني ذاكرتي بعد ذكري فوائد ودرر. يقول ما معناه: إن لم يكن بلفظي بتصرف يسير، ولو صفت منا القلوب وزكت منا النفوس لأدركنا من أسرار كلام الله تعالى أضعاف ما ذكرنا، والله المستعان. هنا عالجها بباب آخر، كأنه بيتهم نفسه بشنو، يقول لك: قلت لك أنا حالتنا أموري ما ظابطة، ما تمام، أنا ما تمام، لو نيتي خالصة وقلبي نظيف كنت اكتشفت وأدركت من أسرار كلام الله أضعاف هذا الذي ذكرته لك. فما عند الله أيها الكرام لا ينال بمعصيته، ما عند الله ينال بالصدق مع الله وإخلاص النية لله، على قدر الإخلاص، على قدر الصدق، على قدر البعد من المعاصي والآثام والذنوب. وأخطر ما في الباب علينا المنتسبين إلى العلم، المنتسبين إلى الدعوة، المنتسبين إلى التعليم، أخطر ما يخاف علينا العجب والكبر وحب الرياسة والحسد. شفت دي؟ يقول سفيان الثوري رحمه الله: آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرياسة. الصديقين مش لا لا فوق فوق، الصديقين عايز يوريك انه يعني حب الرياسة ده عشان يطلع من قلبك رياسة علمية والرياسة عشان انت تهضم نفسك ولا ترى، ده داري منك مجاهدة عالية، علم وعمل، والصديقية أساسها العلم والعمل. قال شوف باقي كلامه كيف: يزهد أحدهم في الدرهم والدينار، درهم يقول لك ما دايره، دينار ما دايره، فإذا نوزع الرياسة احمر أنفه، لابس جبة ومرقعة ولا قديمة ومال أنا ما عندك، لكن لو جوزول قال له جال هنا المسجد وعمل له كده والناس بيقول شيخنا جاء وشيخنا فات، حس الناس مشوا منه كده وبيقول ما شغالين به كده، يضايق يضايق، يقول لك شنو شيخنا شيخنا يا أخ ما خلينا، والرجل ذات عندنا عليه ملاحظات من باب بيان العلم سأبينها، أنت عيان مريض وما منتبه لنفسك، لو أنت معافى حق تحمد ربك وتشكر مولاك على أن وفق من أهل العلم أن يأتي ويبين هذا. ابن عمر كان يسأله عن مسألة يقول لا أدري، لما السائل يمشي ابن عمر يقول في فرحة عظيمة: سئل ابن عمر عما لا يدري فقال لا أدري، فرحان أنا مبسوط ما بعرف، قلت ما بعرف، عايز مجاهدة، عايز مجاهدة، لأنه صعب على النفس أن توضع فيما لأن هي فيها ظلم وجهالة، فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ولذلك يصعب ويعسر هذا عليها. أنا أردت بهذا الاستطراد ألا أبدأ الفصل القادم، هذا فصل في مراتب الهداية الخاصة والعامة وهي 10 مراتب. من مزايا ابن القيم حصره وترتيبه للمسائل الهداية 10 بنات يستقري دلائل القرآن والسنة، وده في التعليم جيد، ويستدل له بقوله بني الإسلام على 5، بعد دخلت ستة تطبيقها 5 أركان 5 أركان 3 من كنا فيه، بعد ذلك تطبيقين، عرفتم؟ 10 مراتب دي إن شاء الله في درسنا القادم. متى يكون إن شاء الله؟ غدا بإذن الله غدا. وتاني الدرس حيرجع بعدها لليوم العادي. بنكون كده عوضنا درسين، بنحتاج لواحد، ربما ناخد الأربعاء حسب الحال، بنبين إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اشفنا وكل مريض، عافنا وكل مبتلى. اللهم إني أسألك لنا جميعا ولأحبابنا جميعا ولإخواننا جميعا وللمسلمين جميعا أن تكف يا ربنا عنا البلاء والوباء يا الله. اللهم كف عنا البلاء والوباء يا الله. اللهم كف عنا البلاء والوباء يا الله. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء وجميع المسلمين يا ربنا. اللهم إن الأمر بيدك، أنت على كل شيء قدير، أنت لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. اكشف عنا الشدة والبأس يا ربنا، مكن لدينك، مكن لكتابك، مكن لسنة نبيك في بلادنا وسير بلاد المسلمين. اجعل بلادنا آمنة سخاء رخاء وسير بلاد المسلمين. أعنا على التوبة والأوبة والصدق إلي معك يا ربنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.